ZEU FM e Dardarcom. راديو نفزاوة دردركم، مرحبا بكم الناس الكل الأربعة على موجات راديو نفزاوة. نزيد نرحب بكل ما التحق بنا على 97.4 FM. اليوم يطل عليكم برنامج جديد، برنامج مع المحامي في أولى حلقاته مع نسرين بن حمادي، وهو برنامج يعنى بكل القضايا الاجتماعية. ترافقنا فيه في الحصة ضيفتنا المحامية رحمة بن عون. مرحبا بك رحمة. مرحبا بك عايشك، مرسي على الاستضافة. أكيد رحمة مستمعينا متعودين بها، الأستاذة رحمة ديمجي راديو نفزاوة، وهي بنت راديو نفزاوة. مرحبا بك عايش. إذن يرافقني في التكنيك صديقنا وزميلنا حسان الجمني. مرحبا بك يا حسان. موضوعنا اليوم اللي باش نطرحوه هو موضوع الطلاق، باش نطرحه ونحكو على المظاهر، الأسباب والنتائج. خليكم معنا باش نخرجوا أول فاصل غنائي غلطان على راديو نفزاوة اف ام مع سعد المجرد. خليكم برونشي على 97.4 FM. هلا رجعينا. Ma'at ba'kin dama, galtana, jitini nadmana, qultili rayahni, hal marra sama. راديو نبزة ودردركم، ورجعنا لكم مستمعينا. هذه غلطة نسعد المجرد على موجات راديو نبزة، وحبيت نعود الرحب كل ما تحق بنا توعى 97.4 FM. نجم زاد تصلوا بنا على 75-493-859. زاد نحب نذكر بموضوعنا اليوم في برنامج مع المحامي، أكيد مع الأستاذة رحمة بنعون، هو برنامج الطلاق. رحمة نعود الرحب بك مرة أخرى. عايشك، مرحبا بك. رحمة، هي غلطانة ولا هو غلطان؟ لا أكيد هو غلطان. أكيد هو غلطان، لكن على خاطر حسان جمني نطلعوا له شوية المورال نحطوا له غلطان. إذن مستمعينا، قبل ما نبدو في الحوار مع الأستاذة رحمة، باش نعدو تو تقرير بصوت زميلتنا سامية جدير. إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2014 كشفت أن ولاية تونس تصدر ترتيب خارطة الطلاق، وسجلت أعلى نسبة بين المطلقين والمطلقات، واللي وصلت 1.51 و2.20% من جملة عدد السكان الجملي للجمهورية التونسية. أما عن ترتيب الولايات، احتلت ولاية قبيلي المرتبة الثانية مع عدة ولايات كالقصرين، توزر، وسوسة، وبنعروس، وأريانا بنسبة تراوحت بين 1.21 و1.50 على المستوى الوطني. دراسات لوزارة المرأة وأرقام المعهد الوطني للإحصاء تأكد بأنه تم تسجيل حوالي 12,000 حالة طلاق سنوية، وأنه 27% من إجمالي عدد المطلقين أعمارهم ما تتزوجش 36 عام. دراسة لفتت زادة إلى أنه 59% من حالات الطلاق في تونس تتم خلال 10 سنوات الأولى من الزواج، وأنه ثلثي العائلات اللي تتعرض للطلاق يكون عندها أكثر من طفل، بينما يتألف الثلث الآخر من العائلات من أكثر من 3 أطفال. الأحصائيات تبرز زادة أن عدد النساء المطالبات بالطلاق في التزايد، وأن عدد القضايا اللي رفعتها النساء فاق 50% من مجمل قضايا الطلاق، الشيء اللي يعكس عمق التحولات اللي عرفها المجتمع التونسي، بالنظر إلى أنه النسبة هذه ما كانتش تتعدى 6% عام 1960. إذن هذا كان تقرير بصوت الزميلة سامية جدير، أكيد تقرير عن طلاق في تونس. وفي قبلي أستاذة رحمة، قبلي نسبة طلاق ما بين 1.21 و1.50%، هل يعتبر الطلاق ظاهرة في قبلي؟ أكيد هي ظاهرة، زادت فشت برشا في السنوات الأخيرة، وعمال تتفاقم للأسف، معناها في تزايد مستمر، ومعش نحسبوها كاتيجوري. ممكن الإحصائيات قالت إن فما 59%، معناها تجاوزت 10 سنوات، نلقوا معناها ممكن الصدمة الكبرى إن بعد 20 عام و 25 عام من الزواج يقع الطلاق. ممكن لأسباب ما نعرفش، بالنسبة لي يعني أسباب واهية، خاطر نجم نتجاوزوها بالحوار بالعشرة كمام 25 عام ولا 20 سنة، وفجأة تجي معناها أنت تحملت العمر كل، معناها معنى أما أسباب تتعدد برشا، ومعش نجمو نحصروها في فئة معينة عمورية، معنى كما اللي عرسوا لهم عام ولا عامين، كما 5 سنين، كما 10، كما 20، معناها للأسف ظاهرة منتشرة برشا. ولاتي قبلي تحت المرتبة الثانية، صحيح بنسبة كبيرة برشا، نسبة كبيرة. معناها القضايا في المحكمة، أكثرية القضايا في المحكمة تعتبر قضايا طلاق حاليا؟ لا عندنا في نتصور في المرتبة الأولى الأراضي الاشتراكية معناها، وكل الاستحقاقية معناها بتاع العقارات، وممكن شي في المرتبة الثانية هي نسبة الطلاق. المرتبة الثانية زادة نسبة ممكن نستهنوش بها. إذن قبل ما ندخلوا في أسباب الطلاق، ماذا بينا ساعة نحكوا في الطلاق، أنواع الطلاق أستاذة؟ الطلاق هما 3 أنواع، عندنا بالتراضي، وعندنا إنشاء، وعندنا للضرر. بالتراضي معناها كما دخلنا بالمعروف نخرجوا بالمعروف، يا سيدي ما تفهمناش إيجا نتفاهموا ونطلقوا، معناها الزوج والزوجة يتفاهموا ويعملوا ينجموا يعملوا اتفاق بيناتهم على نفقة الصغار، على نفقتها هي، على محل السكنة، على كل شيء، ويقدموا قضية عادية. وهذه من أبسط الأنواع متاع الطلاق، وما تاخذش برشا وقت، معناها معناها كما إمساك بمعروف أو ترك بإحسان. صحيح، فيها جلسات، فيها جلسات إذا كان فما صغار 3 جلسات صلحية، وجلسات الحكمية حسب إذا كانوا متفقين هم على كل فروع متاع الطلاق، سواء كان نفقة، نفقة الزوجة، نفقة الصغار، إذا كان على يعطيها منحة سكن ولا يخولها من محل الزوجية، إذا كان صار اتفاق على هذا الكل معناها فاسيلمون تصير الحكاية، معناها ما تاخذش برشا وقت، جلس 3 جلسات. إذا كان فماش صغار جلسة صلحية واحدة تتعدى حكمية، تتعدى حكمية وبعدها طلاق. بعد الطلاق بالتراضي شنو أستاذة؟ عندنا طلاق إنشاء، معناه هو برغبة خاصة، سواء كان برغبة خاصة من الزوجة أو من الزوج. يا سيدي ما نقولش سبب نتاع الطلاق، ما نقول نحب إن معناه نطلق، وفين مكتوب سيي نحب نطلق ومستعد إني نعوض الشخص الآخر، خاطر هو الطلاق إنشاء حدث ضرر نوعا ما للطرف الآخر اللي زال متمسك بالحياة الزوجية. صحيح. دونك هو لازم يعطي غرامة، سواء كان غرامة مادية ومعنوية، وكل معنا كما قلنا نفقة الصغار وبرشا حاجات، وهذه كل غرامة نجم نحددوها من مستوى المعيشة، من نقول احنا الشهرية نتاع الراجل، المستوى المعيشي كانت عايشة فيه هي المرأة، معناها على أساسها هذي. معناها هذا الطلاق الإنشائي هو قرار فردي من أحد الزوجين، حب هو يطلق لكن يتحمل مسؤولية القرار هذا. بالنسبة للمرأة خاصة اللي تبدأ ما تخدمش وتحب تطلق طلاق إنشائي، معناها شنو تعمل هنا؟ كيفاش تحملها المسؤولية؟ والله بالنسبة للمرأة، بالنسبة للراجل ما يتعوضش معناها بشكل كبير، معناها معناها حاجة ما نعرفش، معناها أنتربرونتيز باهية، معناها إن الراجل ما يمشيش في التعويض، إنه هو التعويض معناها كان فما حكم وحيد إن تعوض الراجل مليون، معناها كان صفة استثنائية. مفهوم. أما الراجل معناها ماكس 100-200-500 دينار، مش حاجة كبيرة، ما حاجة كبيرة بالنسبة للراجل، خاطر الراجل ما يتضررش كما المرأة. للأسف مجتمع ذكوري، الأكثر تتأثر هي المرأة من الطلاق، باعتبار أنها باش تلتحق بصفوف المطلقات ونظرة المجتمع للمطلقة، وكانت عايشة استقرار وعندها صغار وعندها دارها وكل شيء، خاطر تتضرر أكثر من الراجل، فسيل ما يعود حياته. في مجتمعنا صحيح حتى المرأة بدأت تعود حياتها، مش أما بأقلية، أغلبية المرأة معناها نحكو معناها توا بدأت تعود حياتها مع تطور ممكن المعيشة، مع تطور العقلية. أما قبل الضحي الضحي تبقى على صغارها، على الصغار، وما تحبش تجيب لهم معناها شخص آخر ممكن ما يفهمهم، غريب على العائلة، يأثر على نفسية الصغار، وناروا أن الصغار ديما هم الضحية في الحكاية. دونك أنا في العادة المنهج متاعي أني أركنوا إلى الصلح، سردوا فما صغار، ما فماش صغار هذيك حاجة ترجع لهم، معنا إذا كان فما تكون أبسط زادة. أبسط، وإذا كان هو عنده للعشرة والمودة والواحد، علاش ليه؟ معنا خاطر الصغار بيد ربي، معنا مش وهذه رزق. صحيح. أما بالنسبة كذا اللي فيها صغار مذهم يراجعوا قرارهم، علاش ثلاثة جلسات صلحية فماش إمكانية إنهم يتصالحوا، إنهم يتراجعوا، إنهم يضحوا على جلس الصغيرات؟ وللأسف تو التضحية ما عادش نجمو نحكو عليها، سواء كان من الزوج أو من الزوجة. بعد الطلاق بالتراضي والطلاق الإنشائي عندنا طلاق للضرر. دونك طلاق للضرر صعوبة الإثبات فيه، خطر هي علاقة أنتيم، علاقة ما بين زوج وزوجة، معنا فماش مش كتجيبي شاهد مثلا وإلا رقيبكم كان كان الله، معنا صعوبة إثبات الضرر، صعوبة الإثبات. مع إن عندنا ثلاثة حالات نجمي، عندك كي ما نفقش عليها وعندها حكم نفقة. دونك هذه تنجم يعني يسمى إهمال عيال، معنا تنجم تعمل طلاق للضرر. عندنا في الخيانة الزوجية الزنا فما حكم جزائي، إنه هو طبعا ديما يبقى بإثبات، بإثبات أكيد. وعندنا في كام تاع الزوج اللي هو المرأة الناشز اللي هي تغادر محل الزوجية بدون رضا، يبعث لها تنبيه أول، تنبيه ثاني، ثالث، وغادرت محل الزوجية بدون مبرر شرعي وبدون إذن الزوج، هذه اللي يخول له القانون إنه يطلق خاطر أخلت بواجب المساكنة للضرر في الحالة هذه بالنسبة للزوج. بالنسبة زادة فما طلاق بالاعتداء بالعنف الشديد على القريب، عنده حكم جزائي وعنده سيرتيفيكا من الطبيب. مع التطور شوية تو نجمو ندخلوا في الطلاق للضرر العجز الجنسي، انه تعرس ومثلا يطلع انه هو معناها جنسيا معناها ما ينجمش يقوم بواجباته الزوجية. دونك تاخذ شوي وقت هي في الإثبات، خاطر عرض على الفحص الطبي ومخلفاته. أما بالنسبة صعيب برشا إثبات الضرر، سرتو إذا كان متوفرتش الشروط هذه، وتاخذ برشا وقت طلاق للضرر، معناه سواء كان جلسات، سواء خاطر باش نبقوا في إثبات وضحف الإثبات، معناه باش نثبتوا عكسه، معناه هكا علاش تاخذ برشا وقت. أنا أكثر نوع من أنواع الطلاق اللي ذكرتيهم تو اللي قاعد موجود معناه في الساحة والموجود في المحاكم، إنشاء أكثر طلاق هو إنشاء، يا إما من الزوج أو من الزوجة، معناها معناها فما نسي قاعدين يمشوا وي صحيح برشا نسي، معناها ممكن ما نعرفش عندها برشا أسباب هي، ما نقولوش كيفاش باش نفسر لك، فما شكون طفح الكي بعد سنوات من عندي مثلا إكزامبل، عندي حريفتي بعد 20 عام استحملت ما استحملت عنف وضرب وإهانة، وكبروا صغارها قررت باش تحد تطلق. قالت ما عادش نجم نستحمل، هو مريض نفسانيا زاده، وصل ضربها بسكينه دونك علامتها التو موجوده. بعد 20 عام حط ضرب سكينه مشاتش كتبيه ولا لا ما شكتش بيه، ضرب سكينه ومشكتش بيه. احنا ممكن في قبلي عندنا خصوصيه العيب ومرأة، وللاسف مجتمع ذكوري تصبر تتحمل. تصبر وتحملي وعادي، وامك عدت هكاك واختك وخالتك وما نعرفش علاش رحمه بعد 20 عام اللي فاقت على روحها وطلبت ان هي باش نفس بتطلب. السؤال سالته لها قلت لها بعد 20 عام معناش مازال في العمر، معناه صحيح الاعمار بيد الله وممكن، اما هي قالت لي سيء طفح الكيل ما عادش نجم نستحمل اكثر، ما خير نطلقوا ولا نعمل حاجه في روحي ولا في الصغار. دونك ابغض الحل عند الله طلاق، اما اذا كان هو باش يحل معناه هو حل المشكله دونك علاش لا، باش ما باش هي الصغار. فمش كون قالت لي يسكر برشا عملنا رعب في الدار، الصغار تاثروا في قرايتهم، وصلوا الصغار يطلبوا منها ان هي تطلق ماما طلقيه خاطر سيء مع النجمي فوالا. دونك فما ديكا طبيعي ان احنا مش نتحاملوا على الرجال، ما فما زاد نساء انهم مخلين بواجباتهم الزوجيه، ان مش عاطيه تقيمتها، فما برشا حاجات. دونك ماناش باش نقولوا ان المراه، اما مع ان فما برسنتاج كبير نتاع نساء مظلومه. معنى رايي الشخصي يلزمني كانني عندي اذا كان نشوف نسبه الطلاق 80% نساء مظلومه و 20% رجال. رايي الشخصي يعني خاص بيا، معناها يلزمني كان انا حاسه ان جمني اكيد مش موافق اكيد مش موافق هاويك حرلي سمحتي انت في العشرين من ضمن العشرين حساني 80 خمسة ونص تروح حسين يعني بروح الخمسة ونص ما تطردش دن نرجع لموضوعنا رحمة ديما الرجال ما همش موافقين على قاعدة تحكي فيه ونقوله عند الحق حتى هو أكيد فما رجال مظلومين لك كما كنت تحكي إنه هو مجتمعنا ديما يبقى مجتمع ذكوري ديما تبقى المرأة الأكثر تكون هي مظلومة لأنه يمكن حتى في تربية المرأة عندنا في الجنوب ما تكونش مستقلة صحيح. من هي صغيرة ما تكونش مستقلة أكيد. حتى تو مثلا يمكن فما برشا اللي ينسي خرجوا للمجتمع ونسي ولا تخرج تخدم ولا عندها استقلاليتها واستقلاليتها المادية، وحبيت هني نحكي على الاستقلالية المادية قديش تفيد المرأة في حياتها ولا في الحياة الزوجية. صحيح عندها دور كبير استقلالية المادية باش تأسس حياتها المستقلة بغض النظر عن الرجل، خاطر قدام ديما في تبعية هي رغم ان حق الاستقلالية المالية متاحة ما ديما تبقى في تبعية، خاطرنا مجتمع ذكوري للأسف ديما ما يجيش حتى لو كان الراجل يطلقها يحط الذنب على مرأة، انت سبب خاطر طلقك فهمتيني انت لازم تتحمل وهلا هو طلقها ايش باش تعمل له، هو طلقها انشا مثلا بسيف باش نسكن معاها وهو ما حبش لا يحملوها هي المسؤولية، انت سبب خاطر اكيد العيب فيك معناها رارمو ان يعطوها هي الحق، معناها ان هي عندها الحق الى حد الان رغم المكتسبات كله، رغم حقوق المراه ورغم التشدق نقول اني بحقوق المراه ورغم مجله الاحوال الشخصيه ورغم الاتفاقيات الدوليه، اما ديما المراه تبقى للاسف نظره دونيه للمراه وسورتو في مجتمعنا احنا، خاصة عدم تجرؤ المرأة إن هي تدخل في حكايات قانونية كما قلتي ممكن تتعرض للضرب وما تخرجش وتمشي تشكي بالراجل، إذا المجتمع المدني ما هوش باش يسمع بها. زاد يمكن إنه قبل كانت المرأة نجم نقولوا عبء على عائلتها، يبدو يستنوا فيها وقتاش هي باش تعرس، معنى الحمل هذاك وهم ارتاحوا منه باش ياخذه الراجل كي يطلق معناها باش يرجع العبء، باش يرجع العبء. اما كذا اللي عندها استقلاليه ماليه فما فرق كبير ان هي باش تكري دار وحدها، مع ان زوج محمول مادام هي حاضنه يكري لها دار، معناها تكون تحسن استقلاليتها خير. وبالعكس لهنا تبدا صوره عكسيه، ساعات الام هي تكون سبب في طلاق بنتها على خاطر هي لباس ماديه فهمتيني، هي عندها ايجابيات وسلبيات سلاح ذو حدين. فوالا ايجابياتها ان هي استقلاليه ماليه وان هي سافا وعندها شخصيتها عندها مستقله دونك تنجم تعيش حتى بدون رجل وسافا وسرتوكي هي غرت الغريزة اللي عندنا غريزة الأمومة معناه المرأة عكس الراجل نتنجم صغارها تعوض الحنين ذاك مع صغارها مع دارها بينما الرجل ما يجبش يستغنى من لازمتها يشوف حياتها من أول وجديد دونك هذه تركيبة فيزيولوجية ما نحن ما ندخلوش فيها دونك أما بالنسبة للاستقلالية المالية عندها دور كبير ساعات قلت لك استقلالية المالية إنها تكون سبب إن أمها ولا الأغلبية للأسف الأم تتدخل في بنتها على خاطر شهريتها على خاطر برشا حاجات دونك تكون سبب في الطلاق زاد إذا رحمة نقوله إنه هو صار طلاق سيء فمش نسبة متاع نساء ولا رجال اللي يندموا بعد ويحبوا يرجعوا نسبة هذه فما نسبة كبيرة فما كان متوقع إن الحياة وردية صرتوا نساء نقولك كان تحملت كان خير أغلبية معناها خاطر معترك الحياة وانتي وحدك صعيب برشا وفي مجتمعنا احنا النظرة المطلقة معناها فما مضايقات للأسف ما يخلوهاش في راحتها حتى لو كان هي وديما هكا سامحيني السمعة السيئة صحيح. مطلقة معناها منحرفة سامحوني يعني مع كامل احتراماتي للمطلقات يعني نحكي على نظرة المجتمع. أما بالنسبة لي بالعكس بالنسبة لي مرأة مكافحة يعطيها الصحة كأخذت قرار خاطر سامحيني حدت مجتمعها خاطر فما رجال مع كامل احتراماتي زادة للرجال كي بيهم كي بلاش معناها إذا كان هي متحملة مسؤولية الدار من جوز كزيت سامحني بالي باش تطردني حسين مع كامل احتراماتي فما شكون تتحمل المرأة المسؤولية الكل فما ديكان عايشتها خذت قرض باش يشرو دار طلقها وبقت تخلص في القرض دونك استغلها وترمو واش تحبي تقريه من خلينا استغلها وسيبها وخليني نفقة الصغار وساعات شكون يعطي نفقة الصغار بركة يقولها ما تحاسبينيش بحاجة أخرى لا أونتغي سكولير ولا عيد ولا حتى شيء دونك شنو تعسف ولا مش تعسف هم صغارك صحيح أنت تعطي في نفقة النفقة مثلا 100 دينار شنو مش تعمل للصغير تشري لبسة كتب من عرش يمرض برشا حاجات معناها كمام يعني فما حاجات هكا ما تستحقش نحن زاد نلزموها بالقانون صحيح فما هكا العلاقه ما بين علاقه الابوه والابوه تكون اسمى وانه طلق المراه فما برشا اللي اولاده كما قلت انت يعطي النفقه وهذاك هو مسؤوليتي ويبعد هذيك مسؤوليتي ويبعد والبريود الاولى يهزهم كل جمعه ولا كل جمعتين وكان عرس مره في الشهر مره في الشهرين في 3 شهور مع الحياه ساعات ينساهم اصل معناها ويركز في حياته جديده وفي صغارها جدد وكل شيء دونك هذا مش معناها فما استثناء اكيد فما رجال حريصين على صغارهم يتبعوا فيهم لحظه بلحظه يبقى متحمل المسؤوليه حتى مع اما في الاخر هي عبء ثقيل سواء كان على الزوج او على الزوجه طلاق وللاسف مفهوم التضحيه وفيه برشا معناها نجم نقوله ما عادش مش كيما امي وامك وواحد كيما جينا احنا وجيل اللي بعدنا تو ما عادش فما لا عاد فما ام الضحيه على صغار ولا ما عاد صغار يضحوا عليهم مع كامل احتراماتي ممكن خاطر هذه راجع المنظومه ككل المجتمع ككل الانحلال الاخلاقي الواعز الديني ضعف تقدير الاب والام برشا حاجات ما نمشيش نقولوا ان هي احنا حتى تقدير مسؤوليه الزواج ككل ولا اللي حاجه اللي تخلت في مجتمعنا تو مفهوم الزواج علاش نعرسوا احنا علاش تو تعدت الأسباب والزواج واحد أما شنو هو علاش نعرس يعني باش نستقر باش نأسس عائلة باش نكون مسؤول باش نكون مسؤول مانيش باش نعرس المصلحة خاطر هي شهريتها طيارة وخاطر ما نشطر شنو ولا عرست لي إرضاء لأمي خاطر عجبت أمي ولا فهمتيني مع ما خاطر هي مزة يرحم والديك خاطر هي مزيانة برشا فهمتيني هكا علاش ما عادش فما المفهوم العميق نتاع الزواج علاش نعرسوا احنا باش نأسسوا عائلة باش فما خلق من الرحمه والموده صحيح نورمالمون شي يجي بطبيعه على طبيعه معناها لازمتنا نتعايشوا مع بعضنا نشوفوا غاب زاد الحوار خلينا نحكوا يا سيدي في ابسط التفاصيل ايش نحلوها ايش نفصل الرمانه كما يقول التوانسه يمكن زاد يغيب المعرفه شنو هو بعد الزواج انهم هم يشوفوا جست ليامات الاولى ولا جست العام الاول نتاع الزواج لكن ينسوا ان هو الزواج فيه مسؤوليه لك هني مسؤوليه برشا حاجات في العلاقه ما بعد الزوجيه معناه بالنسبه لنا احنا نسي احنا عاملين علاقه ورديه بعد الزواج باش تعيش احلام بينما الرجل واقعي اكثر من المراه واضح. هذه زادت تاخذ، هذه تعطي تاثير برشا على العلاقه الزوجيه. بالتالي انت كنت منتظره حاجه ما تلقاش، يمكن المراه تعيش في الخيال ولا برشا، احنا حالمين برشا ولا والراجل عارف روحه شنو يحب، مختار إيكس إلا هو عارف إن هي إذا اختارها هي. ساعات الراجل تختاره لأمه تسامبلومو، وسورتو الراجل مجرب معناها تلقي عايش حياته بالطول والعرض، في الأخر يجي لأمه ولا لأخته يقولها شوفي لي مرأة نحب نعرس ونستقر، ياخذ صاحبته ياخذ صاحبة راجل آخر. إذن للأسف هي منتاليتي، ما نظلموش، نحكي على ظاهرة، مانيش نخصص، مع كامل احتراماتي للأشخاص كل كيما المرأة par example، احنا معنا المرأة عندها إشكالية حال ما ياسر كما قلت لك خيالية، تشوف الأمور وردية ماهيش واقعية، يمكن كيما تلقاهاش تبدا حتى هي ما ننكروش فما نسياني كاديين يجنبنوا ياسر عندهم متطلبات برشا باش نرضوا خونا، المتطلبات اللي ما لقيتش طفلة في دارهم تحاول تعوضها، تحاول تعوضها في مش في بالها انك تعرس هي الجنة دونك خاطر ما خرجتش ما حوتتش ما نعرفش ترى شنو تحب تعمل كل شيء. يمكن زاد فترة الخطوبة عندها تأثير، خاصة انه الراجل عمر ما بين الحاجات اللي خابة اللي عندها، ديما الحاجات اللي باهية اللي تحاول زاد ديما تقنعها انها هي تمشي في مرحلة الزواج اكثر، بعد تصدم هي بالحقيقة ولا هو نحكو على الزوج لا حتى هو ساعات تصدم بالحقيقة، ساعات ما يلقاش المرأة اللي كان هو متخيلها، معنى انه هو اللي سيء اللي كان يحلم بها ولا هي امرأة حياتها، معناها تصير هي شوك تصير من الزوز. أما أعطيني الشخص اللي نجم يتأقلم مع الوضعية، هذه النقصنا أنني حتى صحيح أني مش ناخذ حاجة ماهيش بارفيت دونك أكيد فيها نقائص ماهيش إكسيلون دونك أني ناقص وإنت ناقص وكماله لله دونك عش مكملوش بعضنا. هي رحمة تعود أكثر لقدرة التحمل، فما شكون يتحمل، فما شكون نجم نقوله أنه عنده ليونة في شخصيته أنه يتقبل زادة الغير وطرف الآخر، فما شكون ما يحتملش، فما شكون يحب حياة كما اختارها هو في مخه ما لقاهاش، فيضطر أنه هو يبعد وياخذ القرار هذايا ويمشي فيه. صحيح. فماش كما قلنا وسعبال تضحية حوار غياب الحوار، كل واحد ياخذ موقف من شخص لآخر وشد تركينا وسي انتهى الموضوع، بالنسبة ما يسمعكش أصلا، ساعات ما يسمعكش، مثلا كيجوا يطلعوا مثلا باش يقدموا قضية طلاق ديما أركنوا إلى صلح، ديما سرتو كذا اللي فما صغار شنو بوسيبيليتي، زيدي احكي معاه، زيدي شوفي روحك، شوفي حل وسط، ديما عندكش حاجة تغفر له وترمو في علاقاتكم هذه 5 سنين ولا 10 سنين ولا فماش حاجة هكا تخليك انك تغفر سيئات اللي عملها، معنى انك تتقبلي انك تتعايشي معاه من اول انك عندي مرة مع احتراماتي نحيي زملائي المحامين كل زميلي مرة قاعدين في قاعة الجلسة قال لي تعرفي اذا كانت تحد نسبة الطلاق كان يخرج نهار من قبل لي يمشي يحوسوا طول بطلوا ماش يطلقوا ممكن هذه خطر مجتمع والطقس زاد برشا حاجات ضغوطات تكون خارجية على أبارسة إن ما يعطوش وقت لرواحه تلاهي الحياة الصغار مثلا ما فماش علاقة انتيم تبقى رحمة بيناتك. القضية وخاصة القضية والعجاج والله ما يخليش حتى مرأة تعمل حتى شيء معنا. لا أنا حيني من القضية ذي طو مثلا مرأة توصل مثلا تهز التليفون على رجلها جيب كوش للصغار جيب خضرة جيب ما نعرفش شنو دوما يدخل ولدك عمل دبوس الغاز وفات طبيعي هو جاي باش يرتاح استقبليه بابتسامه وخليه يرتاح واعطيه حاجه ممكن اني ننظر زيت خاطر زلت ما دخلتش في المعروف علي النعمه انت تتكلم صح معناه ولهوة زادة في الدار مثلا للأسف احنا ما نزينه كان كي نخرج البرة معناه في الدار حتى هذه مسؤولية المرأة دونك لازمتنا نتزينه كأنك خارجة البرة معناه ايش المشكل انت نمو تزين الراجلك معناه فما هي ثقافة والراجل زادة لازم يسيس المرأة خاطر ما عندهاش تجربة يوسع بالها شوية يحاول يتحملها يتحملها معناها بالواحد هي حكاية راهو ان احنا اذا كان اقتنعت اني حاجتي بإيكس نجم نوصلوا لبعضنا راه صحيح اكيد. استاذة رحمة بن عون ما زلنا متواصلين معاك في برنامج مع المحامي في موضوع الطلاق اللي طرحناه اليوم، اكيد نتعدوا لسميرة سعيد ما حصل شي حاجة على موجات راديو نبزا وخليكم معنا حتى للخمسة ونص. مش زعلانة وكئيبة مسكة صورته بتقهر زي العبيطة حيحير شويه انا اسيا ولا ده كله من كتر رجعنا لكم مستمعينا. هدية سميرة سعيد وغنية ما حصلش حاجة. أكيد أستاذة رحمة الغنية يمكن تحكي على قصة امرأة قدمت طلاق في زوجها وما حستش بالندم، بالعكس حست بحرية، حست باستقلاليتها، والراجل بدي يحكي إنه هو هي اللي كانت سبب في إطلاق، وإن هي كما قلت في الغناية إنسانة مفترية. فما هو أكيد فما نوع حاجة بركة. عجبتني الغناية في بوا يعطيها صحة، معنا استنفت حياتها من جديد وكان شيء لم يكن. دي هذية عكس مجتمعنا إحنا لهنية في قبلي، ما نعممش نسبة كبيرة يقنع المرأة أن حياتها انتهت بعد الطلاق، وللأسف يحطوها في تركينة ويصنفوها سيء انتهاء، كأن مدة صلوحية متاحة انتهت، سي انت طلقتي، انت ما عادش ترى شنو، ما عادش عندك حتى دور في المجتمع. جتني حريفتي في كا يرثى لها، قالت لي راه تعبت ما عادش نجم نرقد في الليل، الناس كل تقول لي سي وفات حياتك، سي انتهت، وهي مزت صغيرة. معناها ما يجيش، بالعكس شكون لعل يحدث الله امر، عسى تكون شيء من خير لكم. صحيح. على وقتها هي حياتها بدت مش انتهت، قلت لها حياتك بدت، بالعكس وما تسمعي كلام حتى حد، وواصلي وقادر ربي يعوضك خير باذن الله. معناها مش حكايه ان سيء اني طلقت ولا ما عادش راجل معايا، سيء اني انتهت حياتي. صحيح. يمكن غياب الدعم النفسي للمراه المطلقه للأسف، خاصه من قبل العائله نتاعها. للاسف العائله في الاغلبيه العائله ما تقفش معاها، بالعكس جي ضدها، خايفين من نظرة المجتمع. مطلقة دونك كاش بشي خزروا لها أكيد بش، وزاد مجتمع يساهم فيها، خاطر الأنتر برونتيز اللي تطلق الكل ينظروا لها، يبدو طمعين فيها. سامحني ما أنا جريئة شوية بش نقولها، يبدو يعرضوا لها عروض ما جيش لا ترضي ربي لا عبدة، معناها خاطر لا لي شيء، لأنها مطلقة. نعرف دي كان مطلقات صغار 20 عام 23 عام، صحيح. يجي يعرض عليها زواج عرفي ولا يعاشرها في معناها هذه سي كاتاستروف. معناها انت معناها تشجع على انحلال، ظلي هي راضيه بوضعيتها، وبالعكس تكون انسانه مستقيمه، معناها يعملوا ضغط. الوقاحه وصلت ان يمشوا لدارهم اصلا، معناها سامحوني في الكلمه، معناها تفاصون هذه موضوع لو مهما نحكوا عليه مهما نوعوا ونبقوا دون المطلوب. أنا ما حبيتش نركز من الناحية القانونية تلمو من الناحية المجتمعية، خطر بالقانون الناس كل حل مجال تحول الشخصية تلقى شنو عليك وشنو حقوقك شنو واجباتك. أما نحب ناخذوها من ناحية التوعية، بربي أرأف بحال مطلقة، راه مش معناها طلقت معناها امرأة خايبة، راه تنجم تطلق لظروف قاهرة ولا تتعيش في صراع ما أكبر, ما أكبر. عروض ما تحكيش يطمعوا فيها الناس كل، لا يزي ضغط عائلتها، تخرج بالوقت تدخل بالوقت، ما نعرفش معناها كأن يحاولوا يعملوا لها سجن بالرسمي. وإذا كان خرجت وما سمعتش كلام هذا كل دونك باش نعطوها بعبارة أخرى أخجل إني نقولها، أكاو معناها فهمتك مش نقول. أما خلينا علاش لي سيجي تابو، خلينا نحكو، خلينا نناقشوا الظاهرة، خلينا نعالجوها، راهو أكثر حاجة باش تتفاقم في مجتمعنا إذا كان ما نحكوش عليه. إذا كان ما تحكيش على حاجة وما تحليليهاش وما تلقيليهاش حل، راه سيناريو أفوار، أنا ماناش باش نقدمه. يا سيدي إجا نحكو إن المرأة راهي مش معناها طلقت معناها امرأة خايبة، مش معناها العيب فيها راه صحيح. والمشكلة كما قلتي أنت فما مطلقات 20 عام تنجم تكون عرست عمرها 17 عمرها 18 إنسانة من زيك حتى في مخها ماهيش واعية بزوز صغار عمرها 20 عام بزوز صغار عرست بترخيص من الولي عمرها 17 عام. يعني تحمل العائلة تتحمل مسؤولية زواجها، أما في الطلاق ما عادش تتحمل مسؤولية، تتملص العائلة. لا لا، مع أن عائلتها هذه وقفت معها وتحملت المسؤولية ومقدرتها، أما للأسف النفوس المريضة مش الكل، فما عبيد تصطاد في المية العكرة، معناها مطلقة دونك أنين باش نستغلها، مش صحيح. دونك لازمتنا نحترموها نقدروها. صحيح طلقت لأسباب الله أعلم شنية، فما ديكا يطلق من جمعة الأولى، فما مللت الدخلة، وديما المرأة هي الغالطة ديما. مش معناها أن فما ديكا المرأة غالطة، أنا معاك فما ديكا المرأة غالطة، أما ليب ليبار يحطوا على المرأة دونك مش معناها ما نفهم أسباب راها. وخلينا التمس عذر يا سيدي، ما يسالش، شوف من جانب، حط أختك في بلاصتها، ما نعرفش أمك، ما أنا مقدر شوية، كن مسؤول، كن مسؤول، تحمل، نوقفوا معاها مهما كانت الأسباب. هي حتى مثقفة راها، حتى مثقفة عندها استقلاليتها، طبيبة، محامية، قاضية، بغض النظر تتعرض النفس قادر في سوسيتي لا ميم شوز، ديما ينظروا لها نظرة نفس النظرة، وإنها سي كأنها ضلع الأعوج، معناها ديما لازمتها مع شكون تتك. للأسف هو تخلى عليها اللي حابة تتك عليهم أنا، واللي يعاونها على الحياة ملمون عاونوها. هي تجربة معناها تجربة وفشلت وانتهت. الفشل علاش تحمل المرأة برك، تحمل حتى الرجل. صحيح، فشلنا الله غالب، كل واحد على روح. حاجة أخرى أنا مذبية إذا كان نجم نتطرق لها، إن بعد الزواج، ولا نزيد شوية ونحكو عليها ما بعد الزواج؟ نزيد شوية أكثر، خلينا نحكو شوي على المجتمع وكيفاش كما كنت تحكي إنه شوف في المرأة كيفاش يحمل المرأة المسؤولية، لكن المرأة زادة لازمها تقاوم. كما كنت تحكي أنت على المطلقة اللي قاعدة يتمارس عليها ضغوطات، هي قبل حتى ما تقدم الدعوة للطلاق أو تتطلق لازمها تشوف ما بعد الطلاق شنو باش يصير، لازمها تشوف ان هي على شكون باش تتكى كما كنت تحكي. لازمها تشوف العباد اللي دايره به واللي تكون مسندتها، خاطر هي حتى هي وحدها في مجتمع كما هذايا، طبعا هي ماهيش باش تنجم تقاوم، ماهيش تنجم توصل. يعني كحل للطلاق ماهوش باش يكون حل يرضيها، صحيح، والحياه الزوجيه ماهيش حل. اذا هنا شنو باش تعمل المراه؟ والله في الكا هذه معنى نورمال مو فما مرشد اجتماعي. بصراحة أني نطالب مرشد اجتماعي موجود في المحاكم تاع فرنسا ومتاع معناها القانون المقارن، أنه مرشد اجتماعي تبع الزواج، معناها أنه هو يحاول أنه هو يمتص المشاكل ويحاول يلقى حل أبار المحكمة، معناها قبل ما نوصلوا كما قلتي أنت للدعوة الطلاق إلى معناها إحني كما إحنا نقولوا إحنا الكبير في العائلة يحاول يوفق ما بين الزوز، ما بين يقولها راوك تطلقي راو فما برشا حاجات تستنى فيك معناها صعيبة نجمي تحمليها وحدك، هذه يوعاها يعني معناها نحطه في الإطار. هذه فقدناه ياسر، فقدناه برشا، العقل الراشد، الرجل الكبير ولا المرأة الكبيرة اللي هي عندها حكمة وأنها تسير الأمور. للأسف بدينا ناخذ بصغارنا أكثر من كبارنا، للأسف هو تابع منظومة كاملة كما قلت لك معناها في مجتمعنا كامل. أما ماذا بينا واحد ما نجي وعيها راهو راكي ما زلت صغيرة، راهو الدنيا قدامك، مثالش اختلفتوا أكيد تلقوا، حاولوا تلقوش حاجة باش تتفاهموا مع بعضكم باش تواصلوا الحياة. ديما هذه فيكا فما صغار سرتو، خاطر صغار هما اللي باش يتأثروا بعد تالي. للأسف فما ديكا معناها صغارين حرفوا للدخان وما عادش يمشي يقرا ويأثر على قرايته وساعات يوصل يسرق معناها فما ديكا بالرسمي معناها تكون صعيبة على تكون صعيبة حتى والمراوح وتربيتها للصغار بعد تالي وحدها زاد راهي مسؤولية كبيرة. صحيح، وما تنجمش تحملها الكل وحدها إلا المرأة القوية، راهو إذا كانت حملتها راهي على حساب صحتها وعلى حساب برشا حاجات أخرى. مفهوم. في الإطار العائلة وديما نقدر نحكي في المجتمع في الجنوب يمكن فما سبب وهو كبير برشا هو التدخل الأطراف الخارجية في الحياة الزوجية. معناها تنجم تصير مشكلة تكون تافهة، لكن كل مرأة تحكي لعائلتها الراجل يحكي لعائلته، وطبعا الأهل متاع المرأة بيغروا على بنتهم وكيف كيف أهل الراجل، ومن حكاية صغيرة باش تولي حكاية كبيرة وبعد باش نمشوا للطلاق. هي أسباب الطلاق برشا، منها مثلا التدخل العائلي ونلقوا عنا نحن أكثر جهاتنا نحن أكثر خاطر تتدخل العائلات مثلا في سرتو كذا اللي معرس فرد الدار معاهم رارموش كوني ما يخذش معناها معناها برأي العائلة ولا، أما أني نطالب زوجي أن يخلوا حياتهم الخاصة ملكهم بركة، يحلوا مشاكلهم وحدهم، مش لازم أمي تسمع وأمك تسمع وما نعرفش وطاولة وكراسي وزيد تتأجج الحكاية أكثر، خلينا نحلها بيناتنا وإلا نمشوا للرأي الأصلح اللي نشوفه إذا كان عبد ناثق فيه. وزاد فما ديكا إن ما نعرفش نقرب أمي ولا خالتي ولا واحد نحكي له حتى حياتي لانتيم مع راجلي ما يجيش أبار المشاكل أبار برشا حاجات، هي معناها هي لباس معناها ما يجيش ما يجيش، معناها فما حاجات تبقى بين الزوج وزوجته معناها ما تخرجش عليهم الزوز. هذه من مشاكل اللي من أسباب تاع الطلاق إنه هو تدخل العائلة برشا، معنا ماذا بينا يعالجوا وحدهم حلوا وحدهم يلقوا. هذا نجم يرجع رحمة قلة الوعي وإلى قلة المسؤولية، يعني إنسان ما هوش قادر يحل المشكلة بينه وبين زوجته أو العكس، إنسان مازال ما أوصلش الكمال بتاع الوعي بتاعه أو إنه بش يحل مشكلة بين طرفين مش يشوف الحل عند أمه وإلا هي تشوف الحل عند أمها. هي مش خايبة أني نلتجئ لأمي ولا البباية راهو، أما فما ديكا مش لازم معنا نحلها وحدنا. رتي هذه غياب بتاع الثقافة، ثقافة مثلا ما عندناش وعي بالعلاقة الزوجية، الثقافة الجنسية ما نعرفش برشا حاجات احنا نجهلوها في مجتمعنا، راهي مش سهلة. قدام مرة العبدنية يقولك هاو عاشوا واحد مش كيف توا، توا تطورت الدنيا، توا المسلسلات التركية، توا الفيسبوك، توا احنا في عالم مفتوح على كل شيء صح. وتبدي لا شعوريا تقارني باللي عندك وباللي موجود، طبيعي باش يصير الهوة هذه. إذا كان كل مرة نخلوها تتسع الهوة راه ماش نجم نوصله لبعضنا، دونك لازمتنا أنية نصر على الحوار. الأسباب برشا وما نعرفش أكثر الأسباب كما قلت، التدخل العائلي نسبة، المستوى الدراسي نسبة، الثقافة الجنسية نسبة، العلاقة الانتيم الحميمية بين الزوج والزوجة نسبة كبيرة، المادية زادة ما نحكوش المادية كبيرة زادة، معناها خيانة زوجية، الخيانة هذوما الكل معناها برشا أسباب. أما إذا كان احنا عرفنا كيفاش نعالجوها ان يكون عندنا تسامح رحمة مودة، ناخذ العشرة ما نشوفوش آخر غلطة عملها صح. نشوفوا الكل مش هو عمل عشرة عشرة مثلا حاجة باهية نشوف لها الحادشة اللي هي خايبة، لا صح. خلينا نلقوا، خلينا نوسع بالنا مع بعضنا، يرجع مفهوم العائلة. مش معناها عائلة معناها لحمة رحمة أخوة برشا حاجات يا سيدي، أعطينا خلينا نحبوا نتعاشروا نحبوا نعيشوا، لكن ديما يبقى سبب ما تيحش بكرامة المرأة أكيد أو الرجل. أكيد أكيد لا تكون أسباب قابلة إن هي تتناقش قابلة إن أكيد أنا نحكي في إن أسباب قابلة إن إحنا نعالجه فهمتي، معناها إن نحدوا شوية من الظاهرة هذه متاع الطلاق، مع إنها إذا كان ما فماش سبيل إن إحنا باش نتفاهموا بعضنا نطلقوا، شنو المشكل نطلقوا خير ما كما قلت لك قالت لي نقتل روحي ولا واحد نطلقوا، ما أنا صارت ديكا عندي منوبتي حرقها في صفاقس، حرق مرته وخلوا زوج صغار وتوفت، شفتي معناها توصل توصل انه يقتل معناها ولا يحرق لا لي شيء كاك غش. اني نتصور في الكهذية طلقوا كان خير صح، كان كل واحد يمشي على روحه خير خير من معناها كيما يجوا صغار ساعات يعيشوا في جحيم مشاكل، يمكن زاد سبب لي تراكمات نتاع مشاكل اللي هي يمكن واحد منهم ولا يمكن اكثر نحكوا على المراه ان هي ما جرأتش ان هي تخرج وتحكي ولا توصل مشكلتها للقانون باش تحلها بالطلاق صحيح. اذا كان ما توصل مثلا ان هي ما تنجمش تحلها مع زوجها ولا العكس يحلها هو مع زوجته يوصلوا للطلاق، اما ما نعرفش معناها هي الأسباب برشا، أما أنت كتجي تشوفي معناها إن إذا كان فما مجال للصلح علاش لا؟ صحيح. أما الله غالب. تفاقم الطلاق خاصة في السنين الأخيرة، وفما يمكن زواج المصلحة اللي ولا موجود بكثرة في مجتمعنا، وهو كان ولا باش يكون سبب لتفاقم ظاهرة الطلاق زادة. رحمة، حبيت تحكي لنا شوي على الزواج هذايا، إذا كان عندك منوبات معك وصارت لهم حالات كما هذه. فما زواج مصلحة مثلا هو يكون ذا مستوى معناها عادي جدا، أقل من العادي، ممكن بريمير ولا ابتدائي معناها، وعرس مثلا بكادر أستاذة ولا طبيبة ولا محامية، لا لشيء، لأنه كان طامع أنه هو الحياة معناها أنه هو باش يحسن من مستواه، صار الديكا وللأسف طلقوا من الأخر، خاطر ما مكنتاش من شهرية متاعه ولا ما عملت ليش اللي كان متوقع معناها، طنك طلقوا بغض النظر. والعكس صحيح، أن المرأة تأخذها خاطر رجل كبير وعنده فلوس وكل شيء، يا أخي تكتشف بعد الزواج أن الزواج ما هوش مادة، زواج علاقة، أنتي من الزواج فما في حاجات أخرى، تلقى روحها مودة، لقيت روحها دفنت روحها بالحياة، دونك تمشي تطلق. للأسف هو الزواج الأغلبية على فما مصلحة، وإلا زواج تقليدي، تورجعنا للزواج تقليدي زاد، الأم تشوف مثلا ولا الأخت ولا الخالة ولا عائلية شفتها عجبتها تخطبها لولدها، معناها رجعنا زاد للزواج التقليدي. صحيح. اللي هو فيه بورسنتاج ينجح بورسنتاج لا، معناها قابل، معناها خاطر هو قبل رحمة النجم نقوله انه هو الزواج نجح قبل مع جدودنا، خاطر تزوجوا زواج تقليدي كانت المرأة تتحمل كان الرجل يتحمل، لكن يمكن تو تبدلت، تبدل التكوين اصلا ولا النفسية او التربية اصلا متاع الصغار، اللي ما عادش تخليهم يتحملوا ولا تخليهم يصبروا ولا يتحملوا مسؤولية انهم هم يستمروا في علاقة نجم يكون فيها مشاكل. صحيح. زواج قبل كما قلت يتحملوا برشا عادي، في زادة قبل فما تعدد الزوجات برشا اللي نادوا بها تو، مع انه مش حل الاشكالية را تو. مثلا كان نشوفوا السعودية طبق في الشريعة، هو قال مثنى وثلاثة ورباع ولن تعدلوا إن حرصتم فواحدة، واضح التدرج معناه، معناها علاش نشدوا فويل المصلين فواحدة ولن تعدلوا وإن حرصتم، معناها الكاهذية واضحة، سعودية أكثر واحدة يعرس بأربعة ومصاحب في مصر وفي تونس وما نعرفش شوي، فهمتيني، ويطلق. ها نقولك فما ظاهرة في الكويت، كتوصل سن 35 عام يطلقها ويجيب بنت 18 تو سامبلومو، هاو عندها الحق في أربعة، إذا ليه واخذ أربعة بيلي حسين بيش يمشي الكويت ودي الأصباح في 35 في 35 تصوري، عرف الديكا كويتية قالت لي كي هي واختها، قالت لي راهم في الكويت كنوصلوا لسن 35 إذا كان هي الرابعة ولا الأولى يطلقها يطرد ويجيب مرأة أخرى إذا كان عندها بوسيبيليتي وأزين فوالا. دونك معناها تعدد الزوجات ماهوش حل للظاهرة، ارتفاع نسبة العنوسة احنا اللي عندنا هنا مش سبب تعدد الزوجات، غلاء المعيشة، ان الواحد باش يعرس تو معناها فيها برشة تكاليف، صح ولا برشة اسبابها، هو تو دار واحدة ما نجمش عليها يعني، نخلي باش ما نحبش ندخل في الموضوع في الموضوع هذاك، اما لكن هذا ما ينفيش هذا كما ينفيش ان بتعدد الزوجات. اذا مازلنا متواصلين معاكم مستمعينا، باش نخرجوا فاصل غنائي وعندنا اغنيه المحكمه على موجات راديو نفزاوة، بعدها اكيد باش نكونوا مع الزميله مبروكه عزوز في نشره الاخبار، اكيد مازلنا متواصلين معاكم حتى للخمسة ونص، خليكم معنا على 97.4 FM.

فم نفزاوة فم الموجة موجتك. تحب تبدل لون دارك وتخليها أحلى وأحلى مع لي كان بشركة تبلي للتجهيز لبيع جميع المواد الحديدية والدهون والصفاصير، وفيها زادة ماشين دوتان تطلع 3500 لون. تبلي للتجهيز شارع نالو تبلي، اتصلوا بينا على رقم 75 494 749. تبلي للتجهيز تفنن ولون دارك. تبلي للتجهيز تفنن ولون دارك. على نفزاوة فم عدل الموجة. الإرادة والعمل طريق باش نوصل ونحقق أحلامي. التكوين المهني فرصة كبيرة لكل من قال مركب الأمل خلاني. مركز ابن سينا للتكوين بكبلي، اختصاص مربي ومديري رياض أطفال، رسام مصمم في البناء، ومعاهم زادة تصميم هندسية والأسعار في الجيب. اللي يحب يسجل يتصل بينا على 96 73 64 49. مركز ابن سينا للتكوين المهني بقبلي، نهج جمال الدين الأفغاني قرب الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. نفزاوة فم عدل الموجة. يا عمي بنيت الدار وسمحني لصبرك، ما زلت مشتت الأفكار ولازمني ميزانية كبيرة لموبيلة الدار. يا ولدي من غير ما تخمم ولا تحتار، امشي البوصاع بازار، عندك ما تختار وبأرفق الأسعار. بالفين دينار تنجم تجهز الدار ببين شبابك ألمنيوم وبلاكار، هذا الكل تلقاه عند بوصاع بازار للأثاث الشعبي، جنعورة تريكدوز شارع البيئة. كلمونا على 20 111 594. نفزة وأفهم الموجة موجتك. الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أقدم محطة في ولاية قبلي، شركة عجيل تونسية 100%. إذا تحب تستحفظ على فلوسك وعلى كرهبتك امشي لعجيل. عجيل توفر لكم زادة أجود الزيوت التونسية العالمية مع تخفيضات هامة. محروقات عجيل ضمان للحريف، على خاطر بكل بساطة تستعمل فيها الإدارات العمومية الكل. شركة عجيل تريجيبس قبلي، الهاتف 75 490 258 94 320 166. محروقات عجيل ضمان للحريف. نفزة وفم نفزة وفم الموجة موجتك. مرحبا بكم في مجازات برومو فريب، حوايج الكبار والصغار من أحسن ما فما من الماركات العالمية. ما نزورونا في برومو فريب في سيتي لفهاش بحث سوق الثلاث، ولا تصلوا بنا على رقم 24 420 718. برومو فريب، وحدك في الوهرة. نفزة وفم من قبلي 97.4 FM. الدار داركم. عندك فكرة متاع مشروع؟ سجلها على www.niti.org. برنامج نيتي الكونكت وصندوق الصديق القطري انتبعوك من الفكرة حتى البعض التمويل، وزيد فما قافلة باش تزور قبلي مدنين جابس سيدي بوزيد وصفاقس من 3 حتى 12 أكتوبر. كلمنا على 31 330 333. 31 330 333. وسجل فكرتك على www.niti.org. نفزاوة اف ام معاك وين انت. نشرة الاخبار. نشرة الخامسة من راديو نفزاوة، مرحبا بكم. قال عدد من تلاميذ البحير اليوم أنهم واجهوا الموت، وذلك خلال تجمعهم أمام مقر الشركة الجهوية للنقل، على خلفية انفجار طارات حافلة التلاميذ الخاصة بهم. وعبروا لميكرو نفزاوة فهم أن لديهم العديد من المشاكل مع الحافلة، سواء من ناحية التوقيت أو عدد السفرات التي تؤمنها خلال اليوم. خويا احنا في منطقة عنا 4 مناطق، طلعنا اليوم في كار سيرفيس، متصور انت الكار معبية وتنفش بينا العجلة قريب ندخلوا في الجبل، معناها انين نخلص في 25 في الشهر، 3 صغار احنا في الدار، تصور كل بعد شهرين باش نخلص 25 دينار. يقول لك نعود في الخسائر على حسابي اني. وحاجة اخرى، احنا عندنا كار 8 وكار نص نهار وكار 6، نص نهار ما نروحش باش نفطر ونرجع، نبقى لهنا معناه. وعشية الجمعة ما عنديش كار باش نروح به، خاطري نقرا ايتيود وباك نورمالمون نقرا ايتيود، ما نلقاش باش نروح، نبقى شدد برشا حاجات معناتها ويك جيناهم باش نحكوا معاهم يقول لك المدير ما فماش وهو الداخل المدير يقول لك ما نحكوش معاهم. حكينا معاهم برشا مرات ماهيش اول مره هذه راه في كل مره يقول لك باهي نعمل لك حقوقك ونجيب لك معنا كار وكل شيء وناس نفس الحكايه نفيق معنا تصور اني سبعة باش نوصل هنا ثمانية كار نص النهار ما نرجعش تجيني كار ستة نوصل السبعة للدار ما عنديش وقت معنا حتى باش نرتاح ولا باش نحضر كار كابس ما تطلعش ساعات يطلعك ساعات يقول لك لا كار معبي ما نطلعكش نبقى اني نستنى معنا نبقى نص النهار نبقى هنا معنا باش نفطر في الريستورانت امنا ولاني نقرا تيت فلس كار الخمسه قالت لي ما طلعكمش زيدي قالت السبعه من تحت الليل بجاني خويا روح بي وشتي هي السبعه من تحت الليل شتي والله واحد يمطيش في الشارع معايا حتى حد نخرج لاربعه نبقى معنا يا اما في الشارع حتى في الليسي ما فماش قاعه مراجعه في الليسي طردوا شد قاعه فارغه يقول لك لا هي قاعه فارغه معناش ما تخليش قاعده فيقول لك لا ما تقعدش ليسي تكنيك ما فيش قاعه مراجعه معنا يا اما نبقى قدام ليسي اما في المحط طالبين كار على الاقل لاربعه هني معنا المنطقه نتاعنا بعيده معنا على الاقل كار لاربعه وعشيه الجمعه يلزمنا كار عشيه الجمعه نقرا ايتود يلزمني كار سته نروح فيه نبقاش اني نوصل معنا اني المنطقه نتاعي الداخل فهمت ماهيش على الكياس معنا ندخل الداخل اني نوقف يلزمني نوصل في القصاصه هذيك نوقف فميك يا اما يجيني حد من دارنا يروح بي ما تلقاش كيفاش معنا عشيه الجمعه نشدها في الدار نحضر وحدي ولا كهو. وفي نفس الإطار تقدم رئيس الشركة بالاعتذار للتلاميذ ووعدهم بالعمل على تحسين الأسطول من خلال توفير حافلات أكثر سلامة وجودة مؤكدا أن مشكل الحافلات مطروح في كل مناطق بيك بلي والعمل جاري على تقديم الخدمات الضرورية في إطار الإمكانيات المتوفرة. أكثر تفاصيل مع رئيس وكالة الشركة الجهوية للنقل هشام المغزاوي. الإشكال اللي صار اليوم اللي الحافلة اللي تحمل التلامذة الخط البحير تعرضت إلى عطب فإحنا كإدارة معناتها حبينا تعرضت العطب في وقت متاع الصباح وقت التلامذة ماشي تقرأ والناس ماشي تخدم على روحها اجتهدنا كإدارة وما عندناش الوقت الكافي باعتبار المنطقة بعيدة باش نحاول نبعثوا حافلة أخرى خوفنا لا العباد توخر على القراية متاعها وعلى الخدمة فاجتهدنا كان فما حافلة في نفس الخط قادمة كلمنا السائق متاعنا أن يحمل الركاب هذوكم إلى حين يقع إصلاح العطب اللي صار في الحافلة فالإشكال اللي صار أن الحافلة الثانية عرضت لا إلى عطب زاد وفي اللحظة هذيك دخلنا وبعثنا حافلة أخرى صار بعض التأخير طبعا بعثنا حافلة أخرى حملت الركاب اللي موجودين غادي كل ومشيت العباد ببعض التأخير مشيت العباد تخدم تقرأ ثم التحقوا بينا لهنا المواطنين وقدمنا اعتذارنا كشركة في قبلي قدمنا اعتذارنا على الموقف اللي صار وقلنا لهم رو أنتم ما تتحملوا حتى مسؤولية في اللي صار احنا كشركة نتحمل مسؤوليتنا كاملة ووعدناهم أن الإشكال هذا إن شاء الله ما عادش يتكرر سواء بإصلاح العطب اللي صار هذا وجبنا لازمهم فيه ووعدناهم زيد إن شاء الله نوفروا إن شاء الله الأسطول يتحسن ونوفروا لهم في الخط هذاك حافلة تكون أكثر معناها جودة وتوصلهم في ظروف أكثر سلامة وأكثر طيبة معناها نهار الجمعة هذه إشكالية مطروحة بالنسبة للمناطق كله بعض المناطق احنا رانا كشركة نقل تلمذي النقل في الزمان المدرسي ما عندناش نهار الجمعة قراية وهذا موضوع قاعدين ننسقه مع وزارة التربية بالنسبة لنا ما نجموش نوفروا حافلات في زمن ماهوش فيه قراية لأن بالنسبة لنا عشية الجمعة ماهوش زمن مدرسي إذا ما هو ما فيهوش تلمذة إذا ما نجموش نوفروا حافلة. نظمت جمعية فرحة للمسنين المكفوفين بتعاون مع الاتحاد المحلي للمكفوفين بدوز قافلة صحية لتقصي الأمراض المزمنة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية فتحية بن علي. مدام فتحية لو تعطينا أكثر تفاصيل تفضلي. ألو عسلام أختي مبروكة مرحبا بكم جماعة والسادة المستمعين الكل. شكرا. حبيت أصلح لك معلومة هي جمعية فرحة للمكفوفين المسنين مش الاتحاد المحلي للمكفوفين. بمناسبة اليوم العالمي للمسنين عملنا احتفال يمتد من 1 أكتوبر حتى 7 أكتوبر عدد في أنشطة نهار 1 أكتوبر بالاشتراك مع مصلحة المسنين أخذنا مسنين بين مهاتنا إلى مدينة طوزر عملنا ندوة شعرية وملتقى وفطور صحبة المسنين صاقص ومسنين طوزر أمس عملنا حملة إشهارية و شوية تنشيط في الجمعية واليوم عملنا حملة صحية لقيس الدم والسكر وتوزيع بعض الأدوية واستقبال المسنين في الجمعية. مدام فتحية بن علي شكرا جزيلا لك. انطلقت اليوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الحملة الترويجية السادسة لقافلات ثنيتي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بشراكة مع صندوق الصداقة القطري قصد تسجيل أكبر عدد ممكن من المشاريع. في نفس الإطار تنظمت قافلة في معتمدية سوق لحد من الصباح وحتى منتصف النهار، بالإضافة لقافلة أخرى بمعتمدية قبل الشمالية من الساعة 2 بعد الزوال وحتى 6. ويتمثل جديد البرنامج بعد الحصول على التمويل في توفير إحاطة ومتابعة للباعثين الشبان في مرحلة ما بعد انطلاق المشروع، حيث سيتمكن أصحاب المشاريع من التواصل مع رجال الأعمال والاستفادة من خبرتهم. يتواصل الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه حتى يوم 13 نوفمبر، ويشمل أغلب المناطق في ولاية قبلي بهدف تشريك الشباب في صناعة واقعه، وهو ما تسعى له وزارة الشباب والرياضة والحكومة ككل. وكان الحوار قد انطلق يوم 1 أكتوبر 2016. اتخذ رئيس الحكومة عدد من الإجراءات لفائدة المناطق المتضررة من الفيضانات، منها بقاء اللجنة العليا للكوارث في حالة انعقاد لمتابعة الأضرار الناجمة عن الفيضانات بمنطقة ساحل وبقية مناطق الجمهورية، ثم التدخل الفوري من قبل التضامن الاجتماعي لتوفير المستلزمات الضرورية من حشايا وأغطية للعائلات المتضررة. أيضا بعث لجنة فنية دون أجل لمعاينة المساكن المتضررة وتقدير حجم الأضرار والتصدعات، كذلك التدخل الفوري لإصلاح المسالك وطرقات بالمناطق المتضررة مع مواصلة عملية جهر الأودية. أكد وزير الشؤون الدينية أن 5% فقط من الأئمة الذين يعتلون المنابر في المساجد هم من أهل الاختصاص، فيما يفتقر البقية إلى ثقافة علمية دينية تؤهلهم حتى يكونوا خطباء. وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية بصدد العمل على تكوين أئمة ووعاظ، نظرا لغياب أئمة من أهل الاختصاص يملكون ثقافة دينية تؤهلهم للقيام بمهامهم. تنعقد جلسة اليوم للنظر في مطالب الأساتذة النواب والتثبت من البيانات الخاصة بملفات النواب الذين تم تكليفهم بتسديد الشغرات الظرفية ما بين سبتمبر 2006 و30 جوان 2015. وكانت وزارة التربية أكدت بأنه سيتم رفع النتائج التي قدمتها المندوبيات الجهوية للتربية على موقع الشبكة التربوية من 7 إلى 13 من أكتوبر للإطلاع عليها والاعتراض على الأخطاء إن وجدت في أجل لا يتجاوز 21 أكتوبر. نهاية النشرة، قدمة مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله. على نفس وفهم عدل الموجة. وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. الخمسة واربعتاشر دقيقة على موجة راديو نبزة، ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج مع المحامي. حبيت نذكر كل ما التحق بنا تو في موضوع البرنامج هو الطلاق. معنا ضيفتنا الأستاذة رحمة بن عون، نعاودو نرحبوا بك رحمة. مرحبا بك مرة أخرى. عايشك، مرحبا بك. إذن مستمعينا، حكينا على الطلاق، حكينا على أنواع الطلاق، حكينا زادة على أسباب الطلاق، وفي فقرتنا الأخيرة متاع البرنامج بنحكو على أثر الطلاق. كانت معكم شيرين في كده. شيرين ديما نعرفوها اللي هي حساسة برشا، وهذه متاع عمرها معنا بعدت على الراجل وقاعدة تبكي ومتأزمة حتى منكسرة منكسرة. حلوة برشا الغنية. إذا مستمعينا نكملوا في موضوعنا اليوم، هو موضوع الطلاق. حبيت نذكر برقم راديو نفزاوة 75 493 859، نجموا تتواصلوا ومعنا في الموضوع هذايا. أستاذة رحمة، حكينا على الأسباب، حكينا على الأنواع، أثار الطلاق اليوم. أثر الطلاق معناها شنو؟ النفقة. سي هي حل عقدة الزواج، وسي تفارقوا كل واحد بشي على روحه. دونك إذا كان فما أبناء فما نفقة الزوجة، ونفقة وإلا جراية عمورية حسب ما هي طلبات الزوجة. النفقة هي نفقة العدة 3 شهور، معناها يعطيها نفقة إذا كان هي تخدم. صعيب برشا باش تتحول لجراية عمورية. نفقت 3 شهور، معنى 3 شهور يعطيها نفقة. 3 شهور متاع العدة متاعها. متاع العدة يعطيها نفقة. يعطيها نفقة ثلاثة شهور. وإذا كان جراية عمورية تبقى متزول إلا بزوال الموجب، اللي هو يا إما تعرس وإلا يتوفى الزوج. دونك في الكا هذه معناها تزول الجراية العمورية. بالنسبة لنفقة الصغار هي حتى بلوغهم سن الرشد اللي هي 18 سنة. بالنسبة مش نقدوا في النفقة متاع الصغار، تتحدد بعدد الصغار، تتحدد بالنوع الخدمة متاع الراجل، كيفاش بالضبط؟ تتحدد النفقة بالمستوى المعيشي، شهرية الراجل. بالصغار معنا بالنسبة للمحكمة في قبلي ما تاخذش برشا، مهيش قنفلي، مهيش كبيرة برشا النفقة معناها. وانا ما تكفيش، ما تكفيش، ما تكفيش انك تنفقي على 30 دينار. معنا وصلت نفقة متاع صغير 30 دينار، 30 دينار مع غلاء المعيشة هذه ما توصل حتى شيء، 50 دينار، 70 مع عمرها ما تخدمش. حتى 100 دينار بالنسبة لي ما تعمل شيء. 100 دينار للطفل ما تعمل شيء. وللأسف هنا نتحكموا بشهرية الراجل، معناها كيفاش، معناها قدرته على الإنفاق. دونك لكن رغم ذلك كلنا نلقوا فما برشا رجال يتملصوا من حكاية النفقة هذه. حبيت نعطيك مثال، فما شكون يوصلوا للطلاق يطلقوا سيء، لكن بعد يحب يرجع للمرأة باش ما يعطيش النفقة هذيك. فما تصير ديكا مش حتى كان نفقة على الغرامة. مثلا نعرف ديكا رجع لها باش تطيح 5 ملايين تاع النفقة، وبعدها طلقت. عمل معناها جيست رجع باش يطيح الغرامة، وبعد تالي يرجع كل عادة. معنا في صورة الطلاق الأول تصير فما إذا كان فما غرامة يرجع لها تطيح الغرامة. أما نفقة تبقى. لا، النفقة بتاع الصغار تبقى. هو نجم المرأة ترفع نفقة حتى وهي متزوجة، إن هي تقول إن رجلها ما ينفقش عليها، عندها الحق ترفع نفقة حتى وهي في محل الزوجية، معناها مزيت الزواج قائم وتعيش معاه، ما هو ما ينفقش. عندها الحق إنها تطلب النفقة، خاطر هو ملزم بالقانون إنه ينفق. الرجل هو رب المنزل، دونك هو اللي ينفق. إذا كان لها مال فهي لها الخيار، مش مجبرة المرأة راهي إنها تنفق. إن هي تنفق. هي مجتمع ذكوري يا سيدي، نشدوه في الكل، ما نشدوش في الفرع ونخلو الأصل. يعني يتحمل مسؤولية، هو يتحمل مسؤولية نورمالمون، مسؤولية الدار على الرجل. والمرأة إذا كان لها مال معناها باختيارها إنها تنفق. في ديكا تلزم إذا كانت ميسورة الحال، معناها بدرجة نقولوا إحنا باهية، معناها تنجم، تنجم تعاون، أما ما نجمش يلزمها الراجل إنها هي. لكن هني رحمة ما نجوش ديما مع المرأة، خلينا نمشي شوي للراجل. أكيد أكيد. اللي طلق من مرتخة ما فهمش معاه، عنده صغار صحيح، أما لكن حاب يجدد حياته، عمل عائلة جديدة، الشهرية متاعها ما تكفيش إنه هو باش يوفق ما بين الزوز. تصير ديكا إنه هو عنده صغار وما نجمش يوفق، وان النفقة معناها برشا، معناها عليه ومع حياة جديدة صعيب برشا. ما نعرف ما هو ينجم بعد عامين يطلب التخفيض في النفقة، ولا إذا كان فهمتيني معناها فما وسائل قانونية إنه يثبت إنه مدخولة دون المطلوب، معناها مفهوم. إنه ينجم النفقة هي محمولة عليه. وديما في قبلي فما عنا ما يحكموش نفقة معناها كبيرة إلا إذا كان هو معناها كادر وشهريته معناها ميسور الحال بيان وقتها، أما بالنسبة للعام اليومي ولا حاجة يراعي القاضي معناها إنه هو إمكانياته ما تسمحش وتوصل قلت 30 دينار 50 دينار 40 دينار 70 دينار معناها ما تكفي حد شيء في مجتمعنا هذه، وصرتوا المرأة ما تخدمش طول المرأة تخدم أبرك وماء ماش باش تخلي صغارها. صحيح هي مسؤولية كبيرة للراجل إنه هو يطلق واحد، أما يتحمل مسؤوليته زادة معناها للأسف ما نجموش. فما زادة ديكا أن الرجال اللي يعطي النفقة وكهو معناها الملزومة به قانونيا أني معاك، أما نحكي كزوج أنت نورمالمون فما دخول المدرسة فما يمرض فما ما نعرفش معناها ساعات النفقة ما تكفيش هذا الكل، سرتو نحكي عن مرأة ما عندهاش دخل معنا اللي هي في الدار. فما أكثر من ماديا ندخلوا في معنويا زادة الصغار لازمهم بابا يكفلهم كما نحكوا خاصة في عمر متاع مراهقة المرأة ما يش نجم وحاتها كيف نجم برشا حاجات، لكن فما برشا حاجات اللي ما تنجمهاش وخاصة كي نحكوا أكثر كي يبدأ عندها أولاد معناها ذكور لازم ديما البابا واقف ديما. صحيح صار الطلاق لكن مش معناها القطيعة خاصة مع الصغار أكيد معناها مذبينة كما تدخلنا بالمعروف نخرجوا بالمعروف معناها ونراعوا الصغار في الحكاية يا سيدي ما تحولوش الأعداء ونبدو كان شكون يسجل هدف على الآخر وشكون يربح معركة يا سيدي شوفوا الصغار ابعدوا مشاكلكم مع الصغار هذاك ولدك بغض النظر هي شكون بغض النظر ما سببت لك من مشاكل ولا تفارقتوا ولا ما نعرفش نشوف الصغار لازم نحافظوا لهم على نفسيتهم على نوفروا لهم مستلزماتهم وهذه مجهود يتقاسموا زوزرة مش المرأة بركة ومش الراجل بركة معناها ماذا بينا نخرجوا الصغار من الإطار، أما للأسف معناها ديما عندها أثار سلبية تلاق أكثر من إيجابية في الصغار يمكن ما فماش وعي النفسية الصغير ما عندناش شكون في حالة طلاق يهز صغيرة طبيب نفسي يهز صغيرة المرشد اجتماعي باش يحكي معاه يتحاور معاه شوف شنو ناقصه شنو ما ناقصاش، لكن ديما المظهر الخارجي تشوف الأم ولدها لبس عليه صحيا مثلا ما تشوفش نفسانيا كيفاش لا ما تشوفش ما عندناش وعي بالحكاية هذه يا سيدي، حتى مش طبيب نفساني نحكي مع صغير نفهمه يفهم راه الصغار يفهموا ويحسوا دونك نبقى مع صغيري نفسر له الوضعية شنو المشكل كنا مع بعضنا وافترقنا لأسباب ما نحاولش نشوه صورة الراجل ولا العكس هو يشوه صورة المرأة موجودة برشا رحمة فوالا علاش نتجاوزوها احنا صحيح نطلقنا وانتهى الموضوع دونك علاش ما نحفظوش على صغارنا وذاك هو دونك احنا حكينا من الناحيه الاجتماعيه اكثر من الناحيه القانونيه وقصدنا هذا يعني وانت خاطر كواحد يمشي المحامي ولا مستشار ولا يلتجئ المحكمه يفسروا له شنو واجباته وشنو ولا مجله احوال شخصيه ما احنا حبينا نعالجوا الظاهره اكثر منها قانونيا معناها علاش ركزنا من الناحيه الاجتماعيه بيجي لا واضح معناها اذا كان هو تطلق وكذا نفقه المراه ونفقه الصغار بالنسبة لمحل السكنة محل السكنة هو يا إما يعطيها منحة إذا كان هي حاضنة راه دونك ما عندهاش صغار ما عندهاش حق في محل السكنة إذا كان عندها صغار تنجم يا إما تبقى في محل الزوجية خاطر من حقها وإلا يعطيها منحة سكن شوف قديش معناها يساهم بليتو مش يعطيها منحة يساهم في المنحة 100-150 200 معناها وديما تبقى دون المطلوب حتى منحة السكن معناها هي ظليكاريا دار ب 300 هو يعطيها 100 دينار بار اكزومبل معناها مش والا يخولها في محل الزوجية تبقى الأغلبية كي ظلي محل الزوجية وحده معناها ملكه وحده يعطيها المحل يعطيها اما كي ظلي مع عائلته ولا حاجة فما إحراج كبير دونك يحبذ إن هي تخرج خاطر المشاكل تبدأ برشا معناها شنو هي حاجة أخرى نفقتها هي كما قلنا يا إما عدتها إذا كان هي تخدم إذا كان ما عندهاش صغار عندها حق العدة بركة وإذا كان تخدم زادت نجم العدة بركة والمرأة نجم تتنازل على نفقتها ما نفقت الصغار لا صحيح. بالقانون لا. نفقة الصغار ومنحة السكن معناها هذايا خطر، وطول ما بلغوا 18 سنة ما عاش عندها الحق. وللأسف هذيك أخرى مثلا إن المرأة كي يبلغوا أولادها، نحكوا على المرأة اللي ما تخدمش واللي ما عندهاش معناها مورد آخر رزق، تلقى روحها معناها إذا كان ما يقبلهاش أولادها ولا بنتها تلقى روحها في الشارع. حتى ذي نقص تشريعي كبير معناها إذا كان بعد بريود معناها يجي يقولها يعمل قضية استعجالية في الخروج معناها لانعدام الصفة، خطر سيء أولادها بلغوا السن القانونية وفما ديكا يقولك يبقوا صغاري وتخرج هي السن 18 عام، في 18 عام تقص النفقة تقص النفقة، ما فما ديكا تبقى بالنسبة للمرأة بالنسبة للطفلة نحكو على الصغار بالنسبة للطفلة إلى إتمام دراستها وإلى أن تتزوج محمولة نفقتها على أما هي تعمل نفقة وحدها بلغ 18 سنة تعمل قضية في النفقة ضد بوها، واضح. وبالنسبة للولد لإتمام دراسته إذا كان أما يعمل القضية نفقة مستقلة فهمتيني معناها كل واحد جي النفقة متاعه واحد معاش يكون تابع الأم بعد بار هي حاضنة لا سيء، خطر بلغ 18 سنة انتهى بالنسبة للراشد وسيء ونجم يخدم ونجم يعمل على روحه. بينما للفتاة للبنت حتى سن الزواج أما تقوم بقضية في النفقة وحدها أبار خاطي معناها هي قضية النفقة هي إجراءات قانونية معناها. إجراءات قانونية لا مفيش شيء تقدمك وتقدم قضية للناحية إن هي تحب معناها ينفق باعتبار أنها بلغت السن القانونية وما زلت تدرس ولا ما زلت ما عرستش وما عندهاش مدخول، لازم يكون ما عندهاش مدخول إذا كان تخدم ما تسقط على النفقة ما عندهاش ويجيب يجيب معناها بوبار ما يثبت إن هي تخدم. أما إذا كان هي طول ما تخدمش وقاعدة في الدار دونك إلى حين زواجها، وإذا كان تقرأ إلى حين إتمام الدراسة متاعتها. وبالنسبة للولد إلى حين إتمام دراسته دونك يعملوا قضية مستقلة مش تابع الخاطر سيء وفات الحضانة. هذه هي تداعيات معناها الأثار معناها الأثار نقول القانونية النفقة ومحل الزوجية أكيد رحمة يعطيك الصحة. خلينا نحوصلوا لحكيناه الكل رحمة، حكينا على الطلاق، حكينا على أسباب الطلاق، أنواع الطلاق، لكن يبقى أبغض الحلال عند الله الطلاق. خلينا نحكو أكثر كيفاش لازم العائلة تساهم زادة في أنه ما يصيرش طلاق ما بين الأفراد، كيفاش لازم نتعاون بالحسنة نجم نقوله نتعامله بإيجابية حتى مع مشاكلنا، والإيجابية اللي هي منعدمة عنا في نقولوش معنا نقوله ناقصة برشا معنا خطر الإيجابية أصلا معناها الناس الكل صحيح الناس الكل تعيش ستريس، الناس الكل عايشة على أعصابها، الناس الكل ما عاش متحملة حتى شيء، كيفاش نجم نخفض من الحاجات هذية؟ بالنسبة للمجتمع نحن للأسف ما كما قلنا هو مجتمع ذكوري، دونك المرأة هي اللي حملوها المسؤولية، العائلة تتدخل برشا، احنا ماذا بينا تدخل العائلة بالحسنة ما عادش تكبروا نفوس على بعضها، مثالش نعدوا لبعضنا ما نعرفش فما معناها مثالش نتغاضوا نتجاوزوا شنو الإشكالية معناها إذا كان غلطة بسيطة نتجاوزوها نحاولوا ما نأججوش المشكلة ما نزيدوش معناها نشعلوها الحكايه نطفوها عادي نقولوا كلمه طيبه اذا كان يسيدي مش تقول حتى كلمه اسكت صح يعني قادر بالحوار زاد توطيد العلاقه زاد توطيد العلاقه فما برشا ما يخدموش على توطيد العلاقه انه هو الزوج ما يعطوش وقت لرواحهم هام الصغار هاي الخدمه هام الصغار هاي الخدمه ويدخلك الروتين صح دونك لازمتهم يخرجوا تفتر العلاقه تفتر العلاقه ويبدا شنو ما بناتهم دبوست غاز وفات وخضره وما نعرفش ترى شنو لا خصصوا وقت لرواحكم لازم تجديد هنا لازم تجديد مثالش خصصوا وقت لرواحكم وخرجوا شنو المشكل خصصوا مره في الجمعه حتى لرواحكم مره اخرجوا مره في الشهر معناها حاولوا تلقوا ما كيفاش تتفاهموا كيفاش نضحي باش نوطد علاقتي بالاخر نحافظ على الاسره نحافظ على الاسره نتاعي خاطر هي شنو الغايه من الزواج هي تاسيس اسره والاسره هي نواه المجتمع صحيح معناها هي الاساس الكل اذا كان فما اسره سليمه اكيد فما مجتمع سليم صحيح فمجتمع راقي فما الام مدرسه صحيح المسؤوليه الكبيره شئنا ام ابينا على المراه هي الوطد نتاع الدار نحيني من أنني ما نعرفش حسني خويا أنني متحاملة برشا على الرجال. أما لا خلينا نحكو واقعيا. أنا واقعيا المسؤولية الكل تكون من المرأة. هي وطد العائلة, هي مدرسة ربي الصغار, هي جبات امرأة وربات امرأة. دونك ذلك ندوروا في حلقة هي نفسها مسيش نتنازلوا شوي, مش مشكل كل واحد هنا يتحمل مسؤوليته, يتحمل مسؤوليته ونتحمل واجباته. واجباته اذا كان انا نقوم بواجباتي وهو يقوم واجباته, ما نصورش اذا كان يصير برشا مشاكل. حتى كان صارت مشاكل نجم نقول اكثر عاطفيه تتعالج. اما المشاكل اللي باش تكون من ناحيه الواجبات اللي الواجبات الزوجيه, لازم كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعها. وكي يتحمل مسؤوليه اكيد ما تصيرش مشاكل كبيره في العائله. زاد كما نحكوا الجيل الجديد هذايا عنده برشا حاجات اللي تنجم تكون, نحكوا على اللي هي متطورة. مثلا الجيل الجديد عنده يفكر انه هو يخرج, انه هو يحوس يهز زوجته يخرج بها يمشوا, حتى مش ضروري انه باش يخرجها يهزها لبلاصه بعيده ولا يصرف برشا, لكن مجرد الجيست فقط معناه حتى يعملوا مارش, حتى يعملوا مارش يمشوا منتزه اي بلاصه يعملوا مارش يخرجوا يمشوا يعملوا قهوه يا سيدي في المنتزه ميسال خرجها يمشوا للغابة هاي بعداش يهزها للغابة ويمشوا. شنين إشكالية؟ خلينا نخلق عالمنا من اللي موجود عندنا. علشان لازم نخرج مثلا لازم نمشي ما نعرفش نمشي الجابس نبقى على البحر ولا عندنا وحاتنا شنين مش والطقس تون مني ماشي يتحسن معناها تبرد الدنيا شوية شنين المشكلة نخصص نهير نخرجوا اون فامي ولا نخرجوا تيتا تيت صحيح. والهديه زاد بالنسبه للمراه يعني كبيره, حتى الراجل ما يسالش كي تهدي تفكري له اما الاكثر ديما خاطر المراه نجم نقولوا حساسه اكثر, تفكر بعواطفها اكثر. الكلمه الطيبه زاد الكلمه الباهيه هديه حتى بسيطه تفرحها, حتى تبدا متغشة عندها مشكله اخرج اشري لها اي حاجه هديه بسيطه حتى كلمه باهيه راهي باش تستوعبها حاول تحتويها. هي هي معناها صحيح هي حساسة أكثر. الرجل يخمم بعقله هي تخمم بقلبها. دونك احنا جينا باش نكملوا بعضنا, خاطر إذا كنا عقلانيين الزوز أكيد, ولا كنا زوز نحكوا معناها بقلوب ماهيش باش تستمر الحياة. مش باش دونك لازمتنا نتعاملوا مع بعضنا أن فما مودة ورحمة. أنا شريكتك في كل شيء دونك علاش لا ممكن تفرحني كما قلتي من أبسط الأشياء معناها ونتجاوزوا هالمشكلة الكبيرة. يا سيدي ما تنطلعش معاها هو متغشش أني نبرد الجو, والعكس صحيح أني متغشة أنت حاول أنك ما تطلعش معاي. وبعد تالي وقت في ساعة صفاء يا سيدي نعطيه على راسه ويعطيني على راسي شنين المشكلة وإن شاء الله ربي يهدينا الجميع ودائما أركنوا إلى الصلح. أكيد رحمة المساج متاعك وصل مستمعينا. وصلنا للخمسة ونص, وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم مع المحامي. أكيد باش يتجدد الاثنين الجاي من الأربعة للخمسة ونص مع موضوع آخر. حبيت نشكر الأستاذة رحمة بن عون, حبيت زادة نشكر زميلي حسان الجمني. نختم معاكم مستمعينا, كانت معاكم نسرين بن حمادي في المباشر. نخليكم مع فضل شاكر وافترقنا على موجات راديو نفزة. وبسلامة.